Oh, no.

وَأَقُولُ لَهُ スマス。 فهداك المحل الذي

فليقاتل في سبيل الله. وعايز اسمعها زي اللي انا بقول لك عليها واللي انت عارف ان انا عايز حاجه معينه وباذن الله هسمعها. لا سيبك بقى من الكلام ده كله، احنا هنسمع كل ما هو عجيب. سيبك من الكلام ده، عند شبيب كل ما هو عجيب. طيب تعالى هتيجي بقى احنا بل يقاتل في سبيل الله والذين كفروا وكفروا بالله قلنا تعالى الله يا رب Well, yeah.